Yeah.

خلقنا الإنسان في كبد. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. لا أقسم بهذا البلد وأنا لقد خلقنا الإنسان في كبد. Yeah! Thank you.